الكليه جاءت في القران على وجهين، اي بمعنيين، جاءت بمعنى توحيد رب العالمين كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اي وحدوه ولا تشركوا به شيئا، وجاءت العبوديه بمعنى الطاعه كما في قوله تعالى يبتغي بذلك المدح والثناء من العباد ولن ينفعوه ولن يضروه. إنها العبودية لله رب العالمين هي غاية التذلل لرب العالمين وطلب ما يرضاه فعلا وقولا، فالعبودية قولية وفعلية، والفعل مقدم على القول، ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بكثرة السجود، فما سجد أحدكم لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. عبادة فعلية وأخرى قولية، وخير قول هو سيد الاستغفار: اللهم لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما قاله عبد فأدركه المثال وجاء قدر الله عليه إلا دخل الجنة، وما قاله عبد في الليل فجاء عليه قدر المولى عز وجل دون الصباح إلا دخل الجنة. إنها عبودية قولية، استغفار لرب البرية آناء الليل وأطراف النهار، عبودية فعلية بكثرة السجود للعزيز الغفار. إنه شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، المولى عز وجل يتعجب في خلقه لشاب يعبده دون صفوة له، أي دون هوى له. لذلك روى الطبراني في الكبير من حديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه وحسنه الألباني، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليتعجب للشاب ليس له صفوة، أي ليس له هوى يتبعه إلا مخافة الرحمن. فالمولى عز وجل يتعجب لهذا الشاب الذي نشأ وترعرع في عبودية لله عز وجل مخلصا له الدين. فما منا من أحد تزول وشبابه دون العمر مكتملا فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم، وهي الخامسة: وماذا عمل فيما علم. وإذا نظرنا إلى صدر الإسلام وجدنا بأن الذين تحملوا يا حمزة عم رسول الله، يا علي ابن عم رسول الله، يا عتبة ابن عم رسول الله، اخرجوا الى جنة عرضها السماوات والارض، فيخرجوا يبارزون اهل الكفر في اول نزال بين اهل الكفر والتوحيد، فيقتل علي وهو دون العشرين من العمر الوليد ابن عتبة وغيره في غزوة بدر. هؤلاء شباب تربوا بين يدي صلوات ربي وكان يحب الطيب وكان فيقول يا رسول الله تقبل أي الذين يحاربون رجالا شبابا يقتلوا وتسبى زراريهم النساء والأطفال إلى غير ذلك. فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يقول: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبع طباق. يا سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه خرج إلى بدر ولم يكن في باله أن يلقى لسانا، ولم يخطر له أن تخرج مكة بفلزات أكبادها لتلقاه هو من خرج معه، فهو خرج ليسترد بعض ما أخذ من أموال المسلمين في مكة. وإذا به قد علم بأن مكة قد خرجت إليه بفلزات أكبادها تريد الحرب والقتال، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أشيروا علي أيها الناس، فلقد عاهد أهل المدينة على أن يقاتلوا معه ولكن داخل الديار، فهم عاهدوه يوم أن بايعوا على أن تكون نصرته هو ومن معه داخل مدينة رسول الله. فلما علم بأن قريش قد خرجت للقائه إذا به يقول: أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فقال: خيرا، ثم جلس. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر بن الخطاب فقال: خيرا، ثم جلس. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا ما سمعت هذه الصرخات وأرى في التلفاز أن يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فيقول لأصحابه لعل الملائكة سبقتنا إليه فيدخل عليه صلوات ربي وسلامه عليه فلا يجد له موضع قدم حتى رفع ملك من الملائكة جناحه ليقف صلى الله عليه وسلم وإذا بالملائكة تغسله ولذلك قال المولى عز وجل أمره، ففضوا بدينهم وهم فتية في عز الشباب، والشاب أميل إلى الشهوات أعلى من الشيخ الكهف، ولكن هؤلاء طلقوا الدنيا واختاروا ما عند بارئهم، فذهبوا إلى الكهف ودعوا المولى عز وجل بأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، فمكثوا فيه 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنين بالميلادية وازدادوا 9 بالهجرية. وبعد ذلك أراد المولى عز وجل أن يكونوا آية، فخرج أحدهم ليشتري بدنانيره طعام، فعلم بحالهم القوم فكانوا آية من آيات الرحمن، بأنه من فر بدينه إلى خالقه حماه مهما كان الظلم والظالمين. فاعلم أيها المظلوم بأنك بين يدي أعمل العادلين، فأنت حتما منصور في الدنيا قبل الآخرة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهناك فتية آخرون على الحدود يقاتلون فيقتلون ويقتلون، ولكنهم يقتلون بيد الغدر والخسة. هؤلاء فتية يريدون الدفاع عن الأرض والعرض، ولكن يد الخسة والقهارة والانحطاط تأبى لبلدكم الاستقرار، فيأتون باثنين من هؤلاء الرجال الذي أحسبهم عند الله من الشهداء ولا أزكيهم على الله، ويقتلون. ولكن هيهات هيهات، هؤلاء لم يذهبوا لفسحة أو متعة أو لقاء، إنما ذهب هؤلاء دفاعا عن عرض وعرض وعرض كل مصري، وحفاظا على هذه الأرض وهذا الوطن. ولكن هناك أكبار ملعونون أينا كانوا يريدون هدم هذا البلد وهدم استقرار هذا البلد، فصيرون ويصورون جنود جيش مصر وهم يقتلون. ولكن المولى عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هؤلاء شهداء ولا أزكيهم على الله، أما يد الغدر والخسة والانحطاط فليسوا من الإسلام في شيء. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا شيء ولا امرأة ولا أسير ولا تحرقوا زرعا ولا تقتلوا بهاء. طلع آخرون يريدون أن يذهبوا إلى نفس المكان. لا تأسفن على قدر الزمان فطلا.